وبيبعد عن كل ما يغضب الله حتى يبتعد ايضا عن النار، لاننا حققنا من قبل وقلنا ان الله عز وجل لن يدخل احدا الجنة بعمله، ولكن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، دخول الجنة برحمة الله تحت عنوان وان لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هي المسألة كلها يا حضرات مسألة رحمة، لان ربنا لو حاسبنا على الذنوب اللي بنعملها احنا مش كويسين حقيقة، لا كبرنا ولا صغرنا، لا الرجالة ولا الستات، ولا الكبير ولا الصغير، ولا المدعي الايمان، ولا اللي يعني سبحان الله نص نص، كلنا كده اعملنا لما تزنها بميزان الشرع تجد ان سبحان الله كل الوقت اللي ربنا حاسبنا عليه ضايع فيما يرضي الله عز وجل. اغلب الناس وقتها رايح في ايه؟ لقمة العيش، صح ولا لا؟ لقمة العيش تحصل في زماننا اكثر ما تحصل بالشبهات، انا مش عايز اقول حرام، لكن لقمة العيش في ايامنا تلك او ايامنا هذه نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين بتحصل بوسائل غريبة، والناس ما بتستحيش من بعض. ليه؟ لان ما عندوش حياء من الله. لو كان عنده حياء من الله ما كانش ياخد منك 5 جنيه عشان يمشي لك المصلحة الموظف، ما كانش الصنايع الحرف اللي يجي يشتغل لك الشغلانة يشتغلنا نص ونص عشان تستدعيه مرة تانية صلح لك السباكة اي كلام، شوية بقى انا تلاقي بسكورة، شوية بقى المصورة ضربة، شوية بقى الفطر من الشعب، لا اله الا الله، عشان تجيبه تاني وتالت. هل يبارك الله في هذا؟ مش ممكن، مش ممكن. وبعدين تدور على فلوس الحرام تلاقيها والعياذ بالله لا تضيع الا في الحرام، مفيش حد يجيب فلوس من حرام وينفقها في حلال، وان انفقها في حلال كانت زاده الى النار يوم القيامة. فمش حد بيحصل مال النهاردة ويتحرك برقة فيه. اول الاسباب تليفون المصلحة، ده اول حاجة كله يستخدم تليفون المصلحة بالبيت والخلطه والعمته وفتحته، لو كان التليفون فيه اشتراك دولي ولا اشتراك لاتصل بعمته في اسيوط وبخالته في اسكندريه وباخوه في الكويت وبنقطه اللي في امريكا، وكله على حساب المصلحه. وبعدين يجي يوم القيامه قلنا من قبل من اخذ من حق اخيه دانقا، وحققنا ان الدانق فينا لمين؟ ثلث، يعني ما يجيش حاجه الدانق ده ما يشتريش، تاخد انت 2 دانق من اخوك المسلم ما ترجعهالوش، تروح فين؟ قال يقول لك ربنا يوم القيامة اقسم منه وصد 2 مليون دي، ايه هي؟ قد ايه؟ قال سبحان الله ثواب 700 صلاة مكتوبة مفروضة مقبولة. ها؟ تروح انت فين بقى؟ الا حقوق العباد، كل قوم وحقوق العباد، يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. فتغافروا، وفي رواية الإمام الترمذي فتصالحوا، اتصالحوا مع بعض انتوا بس. بالله عليك واحد رايح النار والعياذ بالله، ها؟ وعايزين يصحوه على الثاني، ويرى أن له حقا عند أخيه يساوي آلاف الحسنات أو ملايين الحسنات، ها؟ ياخذ ولا ما ياخذش؟ واحد رايح المشنقة وليه براءته في رقبة آخر، ياخذ ولا ما ياخذش؟ لقد رأينا كيف يهرب الإنسان من ابنه ومن زوجته ومن صديقه ومن جاره ومن أبيه ومن أمه، وتقول الأم مذكرة ابنها، الكلام ده مش بنكرره عشان نمل، لا نكرره عشان نصحى، يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وقاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يا أمه أنا لا أنكر شيئا من ذلك، ولكن أنا أشكو مما تشكو أنت منه، أوليس عندك أنت من حسنة؟ إذا راح الأمومة هنا والبنوة انتهت، الدين يقول الدين انت يا أبتي. نعم يا ابني، انت مش فاكر أنا كنت بره بيك قد إيه وشفق عليك قد إيه وقدمت أخذولك لغاية أموت قد إيه؟ قال يا ابني مش نسيئة، فبديني حسنة. يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه اليس عندك انت من حسنه. يا يوم يقول عيسى يا رب لا اسالك عن مريم ابنه عمران وانما نفسي لك. ليس عن مريم ام هلال. سبحان الله. سيدنا ابراهيم الخليل وسيدنا موسى الكليم وهم من اولي العرش. سيدنا موسى اخر بقوائم العرش. دعوات الانبياء جميعا والملائكه يا رب سلم يا رب سلم سلمنا يا رب العباد. سبحان الله. العبد من الاوليان من اليوم. والله اقسم بالله لو ان كل مسلم في مصر او في غير مصر حاكما كان ام محكوما وضع هذا الامر نصب عينيه لفرغ حال المسلمين. ليه؟ لان لما احط في ذهني ان المظلوم يوم القيامه محدش هيدافع عني فيها يا سبحان الله كان مين ياكل على مين حق؟ راينا ابا بكر لم تحتمل بطنه التي لا تتعود الا على الحلال فقط جرعه لبن شك في مصدرها. جرعه لبن مصفة لبن برق لبن بعد ما شرب خادمه يقول له يا خليفة رسول الله مش تسألنا انا جايب ده منين؟ قال له انت جايبه منين؟ قال فكهنت لقوم في الجاهليه كنت بشتغل زي عراق ولا بتاع منزل ولا وجع ولا بيت عن كوتشينه ولا بيقرا الحظ العقار الفلكي والخيب الفلكي والمصيبه الفلكي فاشتغلت له شويه قبل الاسلام. فلما عديت عليهم لقيت عندهم عرس فادوني شويه لبن. قال ابو بكر والله ده نتيجة انك كنت تشتغل على الراس. فوضع ابو بكر اصبعه في كفه سيدنا ابو بكر حط اصبعه في بقه فتقرأنا شرب ثم نظر الى السماء وقال اللهم اني اعتذر اليك مما علق باللحم والعروق. اللي فاضل ده انا تخيل انت لما تترجم الاحداث تلاقي بقى ابو بكر حصل لها مغص لان شبهه لسه فيها والمال 10 سنين بتاع اخته فلا يعني نعم يقول لك ايه ده احنا الحمد لله لما كنا في الحج السنه دي ومال اخته فلوس اخته اصلا اللي هو ايه اللي وقتها حرام ونسال الله السلامة نسال الله المساله خطيره وما كان يجب ان تبحث في موضوع الدار الاخره بعين القلب او باذن القلب لا باذن الراس. لا انا عايز باذن قلبك تسمع هذا الكلام عايز القلب ينفتح لهذا الكلام. والله لو ادرك المسلمون مسألة هول المطلع يوم القيامة كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه ثلاثة احزنتني حتى ابكتني فراق الاحبة محمد الوحيدة وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل. خايف من اليوم ده خايف من اليوم سبحان الله خايف ان عمر الله يرضى عليه امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب كان لما مراته تطبخ حاجه كان يقرب صباعه يقرب اصبعه من النار يقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا ويكفي حتى تظن زوجته انه لم يسكت. فيه مين فينا اللي بيولع السيجاره ببقه والكبير بيحرق صوابعه ويقول له حرام وبص بص على السيجاره برضه والدخانه طالعه ما بتذكرش دخان النار يوم القيامه. هي النار قدامه كل شويه ولو نسي نفسه في الكلام السيجاره تحرق له ايديه. لا اله الا الله بيحرق جسمه بيحرق فلوسه وبيحرق صحته وبيحرق النعمه بتاع الله عز وجل عليه وبعدين يقول لك اصل سيدنا الشيخ بيقول انها مكروهه. مين اللي قال لك؟ مين الخامل اللي قال لك انها مكروهه؟ انها حرام وبالنسبه لي بنركز على الموضوع نفس الموضوع في ناقصه تدخين في ناقصه دخان في ناقصه الاخلاق ده تلوث البيئة الخلقي لسه كمان هتلوث لنا البيئة بالسجاير بتاعتك. لا بس الشيخ الحمد لله يوم الجمعة اللي فاتت قال التدخين حرام بس قال الشيشة مش حرام. لا اله الا الله والله سمعتها من واحد سبحان الله الحمد لله اللي ما قالش الشيشة حرام سبحان الله والله ده انت بتاعت. كل واحد بياخد الفتوى اللي تعجبه وبيقلد وكله بيشتغل مألفات. والله يا مؤمن انت بتقدر تألف قطعة موسيقى طالما انك مش موسيقار ولا تقدر تقود فريق مش عارف ايه الاولمبي للنصر الا اذا كنت يعني لك في اللعب نصيب. لكن في الدين ما شاء الله لا قوة الا بالله. عندنا 55 مليون مؤلف وفقيه وناقد وعالم ومفتي. الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوقه. الله. حاجات يعني تخلي الانسان كده. فالعرب لو وضع الاخرة نصب عينيه لما ظلم الظالم ولما ارتشى المرتشي ولما اختلف المختلف ولما كذب الكذاب. الكذاب يكذب ليه؟ لانه فكر ان ربنا مش سمع. اوكي. طب والعاقل يعقل ايه؟ لانه يظن ان الله لا يراه. مش كده ولا ايه؟ طب هو حافظ ليه ان ربنا شايفه؟ طب ايه يخليه يعصي؟ ها؟ ما كانش يعصي. يا عبد كيف خوفك من الله؟ قال ما خطوت خطوه الا ورايت الله امامي. في خطوه خطيئه لم تخرج به. ها؟ وكان رضي الله عنه لا يتحلل من ثيابه بمفرده بالحجره، القعد لوحده ما يلعش. موت. ايه يا خليفة رسول الله؟ الاستحي ان ربي معي. ان معي الله. لا اله الا الله. شوف ربي قلتها. اعبد الله كأنك ايه؟ تراه. فان لم تكن تراه فان كلنا المصيبة ان كلنا حافظين. بس حد يتفرج سبحان الله. اتفرج على الواد الواد الصالح اللي بيجي مع ابوه. وابوه ذو حيثية. وبكرر الكلام ده بالنسبة. يدخل الولد مع ابوه الكل. الله. مين؟ الله ما شاء الله. ده كبر بقى راجل. والحان ده رح سنين بقى راجل ماشي. كبر بقى راجل. وقفوه في الصف الاولان لانه مع جاي مع البيت. ابوه. او الراجل اللي هو ده. خلي الراجل يجي بحده بقى. انت قاعد واقف مع الرجال هلا. بقى نرجع الى الملك راح تطلع. سبحان الله. لا اله الا الله. لا اله هو كده. هو كده سبحان الله. ده راجل غلبان. ها? سواء كده. انا بقول لك الاخلاقيات فيها تلوث. في تلوث. بيقول لك في تلوث الف اللي في الجو. لا يا اخوانا انا في تلوث الخلق. ولا تلوث الجو ده ربنا يتولانا بقى. ما شاء الله المصريين عندهم مناعة. لا لو وزعت على العالم لو وزعت. طب لا كده. المشكلة في التلوث الخلقي. الراجل الغلبان. دخل يمول محطة البنزين. فالاخ اتاخر عليه اللي بيمول. قال لي يا اخي انا طالع على باب الله وتوقفت يعني مولني. ايه يعني خلاص يعني اداله كلمة خلاص انت شايف انا مشغول مش باكل؟ لا ما اكلش تعالى كل. قال له يا سيدي بالهنا والشفا. شوية وزي الراجل اللي بياكل واللي زعلان على اللي عربية محترمة شوية داخلة. انا يا باشا انا يا باشا الله هو انا برضه لا اله الا الله بالعكس يمكن الباشا يقدر ياخر شغله شوية لكن البيت ولا اقول لك الغلبان ابو تاكسي ده طالع على رزقه سبحان لكن كده رايت الناس قد نالوا الى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا سبحان الله يقول لك يا استاذ شوف يا استاذ معك قرش تقرش معك عشرة سعرات معك كل سنة طيب الله لا إله إلا الله خلاص المقاييز بتاعتها بيتها نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة نسأل الله الرحمة وحسن الختام يجب أن نضع الدار الآخرة نصب أعيننا ونضع مسألة مظالم العباد نصب أعيننا ولازم كل شيء واحد يفكر نفسه بهول المطمع وليقف بيانه لله ويوم ينادي المنادي قل تعالى هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمة فليأتي ها قال فلان اهو مين له عنده مين اغتابه مين نم في حقه مين عمل كذا خبر ابيض ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته طيب حسناته خلصت ياخذ من سيئات المظالم ويحط على دماغ الظالم وبعدين قال اصبح مفلسا اتدرون من المفلس هو ده ها ثم يطرحه على وجهه في النار والعياذ بالله رب العالمين. خلي بالك ده ممكن العمل يخلص لك يعني في الدنيا تصلي صلاه بايه؟ باتقان وبخشوع وصلاه جماعه وتحاول ما تسهوش وتعيط وتبكي ويرفعها الله عز وجل بقبول هيصرفوا لك ايه؟ يجي واحد ياخد ثوابها يوم القيامه انت ظلمته فبتكته. الحل ايه؟ يدور على الحسنه الخالصه لك. شوف الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ياخدوها اصحاب المظالم يبقى تبقى مؤمن ولا مش مذنب؟ يا اخوانا المساله عايزه مراجعه. هو فكر ان الحلقات ده كل ما نيجي يوم اثنين وخلاص بقى والله وصلنا الحلقه 32 شهر قدمنا كام شهر 9 شهور وهو شغالين. طيب وبعدين العلم ده قد يكون حجه علينا لا لنا، اللهم اجعله لنا لا علينا يا رب العالمين. ولكي لا نطيل عشان احنا خلاص قربنا نخلص حلقات الدار الاخره، وكمان زي ما وعدنا ان احنا ليكم في اخر الحلقات حلقتين ان شاء الله نجمل فيها كل الحلقات من حلقه واحد لغايه الايه لغايه الاخر، نعمل فيها ملخص لكل الايه اللي قلناها ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، عشان ان كنا ايضا من اهل الدنيا ان شاء الله ندخل الى رمضان ونحن قد يعني ملأنا قلوبنا بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقاء الله عز وجل. وقفنا في الحديث عن الجنة في سورة الواقعة يوم الاثنين قبل الماضي عند كلام الله عز وجل عن السابقين وعن المقربين. وقد قسمت السورة الناس يوم القيامة الى كم قسم زي ما قلنا الى اقسام ثلاثة، ووصفنا من هم السابقون. السابقون دول ناس كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون على الارض ولكن قلوبهم معلقة بالله وبالدار الاخرة. ناس عايشين زينا بياكلوا وبيشربوا ويرتسموا لكن ايه قلوبهم فين؟ مع الله. جاء من بعدهم جيل وجيل التابعين وتابع التابعين، اللهم احفظنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين، يعني للتباعد عن عصر النبوة حدثت في الامور امور. وقلنا من قبل ان سيدنا علي الله يرضى عليه بيقول سنة 36 هجرية، اسمع الكلام، شوف كلام سيدنا علي سنة 36 لسه في قل كان الرجل يأتي في ايام سيدنا رسول الله يعني البداية يدخل الى السوق يقول من اعامل، وقال له عامل من شئت. يبقى كل التجار اللي في السوق ايه؟ تجار امناء، عايز اشتري من مين؟ اشتري من اي واحد. يبقى كل التجار اللي بيبيعوا في السوق ايه؟ بتوع ذمه وبنيه. ثم جاء زمن سيدنا علي ياتي الرجل من اعامل ها اشتري من مين؟ قال عامل من شئت الا فلانا وفلانا. ها؟ ده هيقول لك الله ما دي تبقى غيبه. لا، هنا للنصيحه. لما لقيت ماشي مع واحد مش كويس هل لي ان اسكت ولا لازم انصحك؟ لازم انصحك، اديله النصيحه مش غيبه. اللي انت بتشتري من اي حد بس معانا فلان وفلان. يبقى السوق كله في مئات التجار الصالحين بس فيهم كم واحد وحش؟ اثنين. ثم جاء زمن ياتي الرجل من اعامل؟ لا تعامل الا فلان او فلان. يبقى السوق كله موجود ايه؟ بس سيدنا علي سنة 36 هجرية لو جيت سنة 92 ميلادية يقول ايه بقى؟ سنة 1412 شعبان 1412 ولو ما تدخلش السوق لان السوق بالهمزه مش بالقاف، كان زمان بالقاف ودلوقتي بقى بالهمزه خلاص. نسال الله السلامه. مساله سبحان الله، ابو حنيفه الله يرضى عليه وكان اكبر تاجر حريق في ارض العراق كان ما يهاجموش الحال المالي. وابن اخوه لما باع الكيس باكثر من ثمن، عارف انت القصه. رجع ابو حنيفه من الصلاه ليه الراجل معاه سوق؟ قال له انتم مين ده؟ قال له انتم من مكسر ابي حنيفه. وما يعرفش ده ابو حنيفه. قال له كام ده؟ قال له ده ب 400. 400 ده غالي قوي، ده ما يساويش الا متين. ابو حنيفه عارف بضاعته. قال له في بلدتنا او عندنا يساوي 600. يبقى هو كفاه. ها؟ واحد زي ابو حنيفه يقول لك الحمد لله انا عكمت التوب وكل شرطة كويس، يعني انا ايه المشكله؟ ها؟ شفت بتروح بالليل الحاج زكي البقال الغلبان اللي نظر على قده وتديله جنيه مقطع، خلي الجنيه دي لك في جيبك، مش ده تبسيط؟ ها؟ ليه؟ لان انت تؤثر نفسك بالخير وتترك الشر لاخيك، ولن يقبل ايمان احدنا حتى يحب لاخيه ما يحب. كلام نقوله بس، كلام نقوله، نطلع من الجامع كل واحد عايز يطلع عدل التاني، طب بالله عليك انت بتتصارع، انا احكي ايه؟ ما هو مصطفى قاعده في البيت، يعني بس هي ما اتغيرتش، مستعجل عليه؟ خليه في رحمه الله هنا شويه. بدل ما تروح لحته ثانيه. لكن لا، نطلع برضه الحرب تدخل بعض والناس تزعق الله تقولوا طالعين من ده. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان العلماء يجلسون معه يتحدثون عن الدار الاخره فيقول قائلهم كنا نقوم من مجلس امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كانما نشرنا من قبورنا. قال له الكتب ده ما يسويش الا متين. قال له يا عم انت مالك؟ قال له انا مالي ازاي؟ راح واخد الكتب وطلع يجري. الراجل طلع وراه يجري حرامي. راح ابو حنيفه لابن اخوه يا ابن اخي ترجع الراجل بالبغلية ده مش عينك ده متين؟ قال له قضاضي يا عمان. انا اللي برفع على ايده هو راضي وانا راضي. ها؟ راضينا كده هو راضي. قال اذا كان هو قد رضي فان الله لم يرضى. كان حديث سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والكلام ده لاخواننا برضو الالين والتجار والكده الايه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب اللي بيجلب السلعه عشان يبيعها وبالرزق برضو وبالحلال ربنا يرفع عليه. واللي يشم خبر ان السلعه هتغلى ويخبيها زي يكون مثلا دواء هيختفي الصيدليه ولا دواء علاج الناس المرضى ربنا يشفي كل مريض سبحان الله. واحنا خد الدواء لا هو مش موجود لا والله وبيعمل كمان لا والله فين واللي بس يعني انت عارف ده انا جاي لك من طرف فلان ده طلع له الكارت ولا بس هو كان في اخر واحده برضه على كل الناس اخوتها في جدك خلاص لا اله الا الله. قال هذا المحتكر ملعون محتكر السلعه كابليس مطرد من رحمه الله. لانه عايز سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش لا تناجشوا ولا يبيع احدكم على بيضه. تناجش يعني ايه؟ يعني ايه من المنطقه كده يجيب خمسه سته من صبيانه ها مين يشتري نعمل مزاد اتريته مثليه وانت تتدرب في النص سبحان الله. هذا ايه؟ رهن او ايه؟ او تدريس في عقد البيت. كل ايه للناس؟ كله بمسده بس يلزقها له. يلا شيل الحمد لله خلصت منها لزقناها له. طب وبعدين ويوم القيامه ماذا تقول لله؟ فالسابقون جيل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ربان الليل فرسان النهار رضي الله عنهم. الواحد منهم الاخره دي قدامها رسول الاخره دي ما تغيبش عنه ابدا ابدا. سيدنا ابو بكر في يوم ان مات العائشه نعم ابدا قال لها رجعي لبيت المال الحاجات اللي عندي هنا. ده كان هو بياخد مرتب من بيت المال حلال. وبعدين فلقوا عنده ايه؟ جره زرع يعني ها زيت ها اقضي ميه ورحايه رحى فهم عليها ورقوه رقوه كده جل حاجه تعلق كده يحط فاهم كان شرب بصر عيش ولا ها وحمص يعني سجاده قديمه كده من صور كان يفرش نصها ويغرقها هو وامه رومان بنصها. العائشه لما موت ترجعي ده لبيت المال عشان كده يعني اعود الى الله كما نزلت الى الدنيا. ادي اللي بيدور على اخرته من السابقين ولا مش من السابقين؟ يا خبر ده قدام السابقين رضي الله عنه عمر الله يرضى عليه. ها يا امير المؤمنين وبينازع بقى خلاص الروح بتطلع. قال وددت وددت ان اموت ان كنت قد عشت كفاتا لا علي ولا لي ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. بس وهو من شده الالم والطعنه بتاعت ابو لؤلؤه اثرت جنبه يمسك التبنه ليه تبنه بيمسك في الارض من شده الالم مش قادر يتاول عشان ما يرتعش اللي حواليه فماسك تبنه وليتني كنت تبنه ليت ام عمر لم تلد عمرا يا ليتني كنت نسيا منسيا. ادي عمر بن الخطاب ادي عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان الله يرضى عليه تصور عليه هجرته في الدور العلوي وكان يقرا في سوره التوبه رضي الله عنه ودخل عليه وهو يقرا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اخر التوبه دخل عليه وقتلوه وسالت دماؤه الزكية على المصحف وذهب الى الله عز وجل شهيدا. ثم جاء علي كرم الله وجهه ليلة 17 رمضان وراح يصلي الفجر طعنوا ابن ابي ملجم. هؤلاء هم السابقون. عمار الله يرضى عليه ابن ياسر بلال ابو ذر عبد الرحمن بن عوف دول طبقة السابقين. تعالوا بقى لأهل اليمين. أهل اليمين دول ناس ربنا يجعلنا لكم من أهل اليمين وناس الدار الآخرة أمامهم، ولكن لا يرتكبون ما حرم الله، ولكن الدنيا قد تشغلهم قليلا، ولكنهم أوابين إلى الله عز وجل، رجعين إلى الله كل شوية يعني برضو يقوم غلطة ويتوب، لكن هما الغلطات درجات. أبو ذر نسي مرة فوضع رجله اليسرى في نعله، لبس الرجل الشمال قبل الرجل الايه، فتصدق بدينار، قال خالفت سنة رسول الله. يا سلام. ايه ده؟ سهل بن عبد الله الله يرضى عليه التستري قعد مع المريدين جابوا بطيخ كل يا سهل كله كل يا امام. قال لا. قال الله، هو البطيخ ايه؟ في حاجه ورق في شيء؟ قال لا. امال ايه؟ قال لا ادري كيف كان ياكله رسول الله. ما عرفش الطريقه اللي كان بياكل بيها، ترى كان بياكل يحط البذر في ايده الشمال ولا في ايده اليمين، انا مش عارف الطريقه. ما في داعي بقى. يا سلام يا سلام على تحرر الناس. مش ممكن. تعالى يا انس ابن مالك، امك بتشتكي يا انس من ايه يا رسول الله؟ قال له بتقول انس ما بيرضاش ياكل معايا. ليه يا انس؟ تخش مع والدتك ليه؟ تخش مع امك ليه يا انس؟ قال يا رسول الله اخاف ان تمتد يدي الى جزء في الصحفه قد وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها. ها؟ سابقين ولا مش سابقين؟ هذه الناس، هذه الناس مش كناس. عايز صغير يطلع كده في المقبر بيجي يقرا كتاب او كتابين، لك ابو حنيفه. مين ابو حنيفه؟ ابو حنيفه رجل وانا رجل. مين قال لك؟ مين قال لك انك رجل؟ ها؟ ابو حنيفه رجل يصح انت فيها، لكن انت رجل بمشكوك فيه. ها؟ في العلم يا اخي هو قرا عن التابعين قال لك بس انا حوزت العلم من جاباته. ها؟ ده ابو حنيفه بعد العلم ده كله يقول ايه؟ راينا هذا صواب يحتمل الخطا، وراي غيرنا خطا يحتمل الصواب، فمن راى غير ما راينا فله ما راى ولنا ما راينا. سبحان الله. اذا رايت، ده كلام ابو حنيفه، اذا رايت مذهبي مذهبي هو الحديث الصحيح، فإن رأيت مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذ الحديث الصحيح يا ودع مذهبي. تقول لك احنا اللي فهمناها، احنا اللي عارفينها، اشيلها بس انت في الاسئله مالكش دعوه. يقول لا، المذهب بتاعي الحديث الصحيح. لما كان المذهب يختلف عن الحديث الصحيح يبقى الحديث الصحيح بتاخد به. هكذا كان رضي الله عنه. وكان الامام الشافعي يقول ايه؟ ما حاججت احدا، دخلت مع عالم في مناقشه، الا ودعوت الله عز وجل ان يجعل الحجة على لسانه لا على لسانه. ها؟ ايه رأيك؟ يعني ربنا ينطق الحق على لسان من امامه، مش احاول اظهر نفسي ان انا ابو العريق. لا، ادي اصحاب الادب السابقون، وادي الدرجة الثانية اللي وراهم من اصحاب اليمين. يقول الله عز وجل واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر اللي هو الايه؟ النفق. نفق عارفين شجر النفق؟ نفق. سبحان الله. احنا اتفقنا من في الحلقات الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء، يعني مجرد ايه؟ مسميات. يعني اضرب لك مثال اوضح. الجماعه رواد القضاء لما بيطلعوا، رواد القضاء لما بيطلعوا فوق عايزين تغذيه، صح ولا لا؟ اكلوه. يا ترى بياخد معاه حله الملوكيه وحله المحشي وكيس الترشي؟ لا، بيدوا له حاجات زي كبسولات. الكبسوله دي فيها بروتين، والكبسوله دي فيها كربوهيدرات، والكبسوله دي فيها مش عارف ايه الفيتامينات المختلفه. ياكل خلاص. يعني الكبسوله دي يقول لك يا شيخ، عن الكبسوله دي بدل خمس بطاطس مثلا اعتبر فيها مثلا، يعني اذا كان في الدنيا بيوصلنا حاجه بالشكل ده، ها؟ فما بالك بما يصنعه المليك سبحانه لأهل الجنة؟ يعني لما يذكر سدر مغطوط واحد يقول لك الله هو كل الغابة كلها وجة عشان شجرتين في الجنة من النبأ، لا بأسماء بس أسماء فقط وأطوبه متشابهة. قل يا ولي الرحمن إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف. موضوع مختلف تماما. نعيم حيث لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بس. سدر المغضوب مغضوب عن ايه؟ شجر النقع اصلا في شوك. يقول لك الله طب لو واحد قرب يتشك ولا لا مغضوب يعني ملزوق وشوكه. مفيش ايه؟ هو الشوك. لانه مش اي نوع من الالم في الاخره. انت من ساعه قدوم الصبح وانت في الام شتى، لكن في الاخره ان شاء الله رب العالمين ربنا يجعلنا واياكم والمسلمين من اهل الجنه مش لا الم ولا اسى ولا حزن ولا اكتئاب ولا الكلام ده كله. ولا كلام حتى مراتك في الجنة لن تسمع منها إلا كل كلام طيب. عمرك ما تسمع التسبيح اللي أنت بتسمعه، تسمع كلام طيب قوي إن شاء الله رب العالمين. مش معنى كده إن إحنا بنهاجم الستات، هذا التأخر ربنا بيسمعونا وبارك ربنا فيهم، وإذا صلحنا صلح المجتمع كله. أمال إيه؟ سبحان الله. في سدر مخضوب وطلح منضوب، الطلح اللي هو الموز بس منظور منظم كده شكله حلو، لا في تراب ولا في كده زبلان ولا حاجه. سبحان الله. وظل ممدود. الله يقول لك الظل ده جاي منين؟ الله ربنا يوم القيامه يبدل الارض غير الارض والسماوات والشمس خلاص تترك المدار بتاعها. الظل ده جاي منين؟ ده الظل ده يبدو نوع من النعيم في الجنه، نوع من النعيم في الجنه، لان ربنا جعل من اياته في الدنيا الظل وجعل الشمس عليه دليل. صح ولا لا؟ الشمس تطلع تبتدي ايه؟ الظل يكبر يكبر وبعدين يبتدي يقصر لغايه ما يدخل الظهر وبعدين يبتدي يطول ثاني لغايه ما يبقى كل شيء مثله عند صلاه العصر. وبعدين بعد كده يبتدي لغايه ما الشمس تعرف كده يبقى تعرف ان الشمس ايه؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكان بذلك يستحون. مدبره خالق الفلك سبحانه. اجرام واخبار وحاجه موضوع يعني يشيب له الولدان لو فكرنا فيه جليل. سبحان الله. ظل مملوك. ظل. سبحان الله. وماء مسكوب. قال يا سلام يا رسول الله. يعني المرأة كده مدلوقة كده من سايحة على بعضها. قال سبحان الذي سكبه وسبحان من حبه. ومسكوب لكن بيجري في ايه؟ في مجرى له بحيث ما يغرقش حد. فاكيد ميه طعمها بقى. ها ده انت مؤمن لو جيت تزور لي مره في المعمل اوريك عينه من اللي انت بتشربها في الحنفيه كل سنه طيب. يعني الحمد لله عباره عن شرب وغذاء في نفس الوقت، بس غذاء شكله ايه؟ انا مش عايز اكرهك في الميه، اشرب وتوكل على الله، بس انا بتوع الميه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. كانما تتحدث ثم ان شاء الله يعني خير. وماء مسكوب. الميه مسكوبه كده سبحان الله، بس ميه نضيفه ما فيهاش. لان في سوره محمد ايه؟ الوماء غير آثم. غير آثم يعني ايه؟ يعني مش ميه معطنه، مش ميه فيها نسبه الكحول زايده لغايه ما تخلي معدتك تشتغل من جوه اللي عنده عين كحه ولا حاجه. ربنا يشفي كل مريض. سبحان الله. وماء مسكوب وفاكهه كثيره. يا سلام ما حدثهاش هنا بقى. فاكهه ايه؟ فاكهه. ده ربنا لما يقول كثيره ها انت لما غلبان مره لما تتعزم عزومه من اللي اياهم دول بتوع الفنادق السبع نجوم الخمس نجوم وفي سبعه مفيش خمس نجوم يقول لك ده استاذ كان هناك اوبن بوفيه، بوفيه مفتوح كله يشيل براحتك بقى. ده واحد غلبان طبقه اللي عمل الكلام ده. تخيل بقى لما ربنا يقول لك وفاكهه كثيره، هي فاكهه دي عددها قد ايه؟ لا مقطوعه ولا ممنوع. يعني تيجي الفاكهه يا اما تخلص الكيلو ونص البرتقال اللي انت جايبه في البيت، يخلص الواحده كل واحده لفه في العيله انتهت الايه؟ انتهى الكيلو ونص اللي انت جايبه، صح؟ ويجي في السوق ما فيش برتقال، صح ولا لا؟ يبقى اسمعنا هنا، لا في الجنه بقى ها؟ في الجنه لا بقى لا مقطوعه ولا ممنوعه، لا في بقى فاكهه شتويه ولا فاكهه صيفيه. اي فاكهه تتخيلها موجوده في جنه الرحمن، اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وفرش مرفوعة. الفرش هنا كناية عن ايه؟ عن الزوجات. بس القرآن بيحدث بأدب، مش زي جماعة بتوع الأدب اللي ما عندهمش أدب في الدنيا، اللي بيكتبوا قصص يقول لك ده الأديب الفلاني ويقول لك أم لا. هنا بقى وفرش مرفوعة. الفرش هنا مش ألظهم السراير، لا، كناية عن الايه؟ عن الزوجات. سبحان الله. شوف قال ايه؟ إنا أنشأناهن إنشاء. يبقى دي مين بقى؟ دي مش بركة بتاع الدنيا حتى دي بقى، لا، دي مين؟ دي اللي ربنا قال لها كوني فكانت. شكلها ايه دي؟ وكانت واحدة اذا بطقت في البحر الملح الاجاج لحولته عرض الفرات. يبقى لسانها بينقط ايه؟ ها؟ اكيد بينقط حاجة حلوة. ما ان شاء الله ربنا يورينا وياك. سبحان الله. وبعدين قال لو خرج انملها، يعني طرف سبابتها، طرف صباعها، لو خرج الى الناس في ليلة داجية لحولته نهارا مضيئا. طاب ياض وشك في صفحة خدها. كلامها طيب وشكلها طيب، وسبحان الله رب العالمين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عرب جمع عروب، والعروب هي المتحببة لزوجها، مش شكاكة فيه، ده ما تشوفش، ما فيش شك هناك. الشك ده والدبابيس في الدنيا، في الآخرة في سنة ما فيش شك. فيه ايه؟ اطمئنان. ليه؟ لان ربنا وصفهم قال كأنهن بيض ايه؟ مكنون. مكنون يعني ايه؟ مجدال؟ ولا مفعول 166؟ لا، مجدال. حد يشيل عنده. حصان من اكف اللامسين. حلال على مين؟ عرفه بس. لك قال في الدنيا محافظ على مراته بالشكل ده، وبناته بالشكل ده، واللي هم في رقبته في الدنيا يعني مراتك وامك وبنتك واختك وعمتك وخالتك، وانت محافظ عليهم لما يسلموا على حد، لان السلام حرام. تشوفهم الذين يكونوا محجبات يتقين الله عز وجل. سبحان الله. يبقى انت بتخليهم ايه في الدنيا؟ كالبيض المكنون. يبقى انت بتجهزهم ان يبقى من ضمن البيض المكنون في الجنه، ولك ايضا من امثالهن بيض مكنون في الجنه. انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين، ثله من الاولين وثله من الاخرين. سبحان الله. لكن في السابقين الثله من الاولين وايه؟ وقليل من الاخرين. وقليل من الاخرين. سبحان الله. اخر الصوره بقى يتحدث القران عن حاله نزع الروح. تعداوا دي اصعب اللحظات عند المؤمن. اللهم خفف عنا سكرات الموت يا رب. فلولا اذا بلغت الحلقوم بالليل ايه؟ الروح رفعت. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون لمين؟ بالموت. وكلنا قاعدين حواليه، ده تعباه، ده بيتنفس بصعوبه، ده يا ترى هو حاله ايه دلوقتي؟ ده بطل كلام من اول امبارح، ده دخل في غيبوبه الاسبوع. وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم. يا الله فتحلوه لا اله الا الله. سبحان الله. يعني احنا قاعدين بصين عليه بيننا وبينه قد ايه؟ اللي قاعد عن جنب دماغه، واللي قاعد جنب ايده، واللي قاعد عند رجليه، واللي قاعد تحت جنب السرير، واللي قاعد على جنب المكتبه، واللي قاعد. سبحان الله. كل ايه؟ احنا قريبين منه. ربنا قال لا، ده احنا بقى اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا. مش شايفين؟ احنا اقرب بقى، لان خلاص الملائكة بدأت تدخل، لملك الموت والفريق المساعد دول اللي اتفقنا عليه في الحلقة الاولى والثانية في حلقات الدار الاخرة، وخلاص الامر هم القضاء، وملك الموت لا يقف امامه لا باب ولا بواب. ممكن يدخل على السكرتير الخاص بتاعه يقول له قبل البيت؟ مش ممكن. ادخل بقى خلاص. ولكن لا تبصروا، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. حد يقدر يرجع الروح دي ثاني؟ خلاص خدناها بقى. ها؟ حد يقدر يرجع؟ يوم الخير يقول لك وده بالطبع من المحاولة. محاولة ايه؟ محاولة ايه؟ عجز الطب والطبيب الحكيم خلاص، وخطى الموت اصرعت لا تريم خلاص. لا باش حد بل هو الله عز وجل اقرب اليه منا، والملائكة خلاص طزوا وهو اصبح في عالم غير عالمنا، ويمكن مفتح عليه لكن مش قادر يتكلم، ولو نفق لقال لنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. لان ايه؟ هل فكشفنا عنك غطاء؟ اذا كان في الدنيا ايه؟ بتغطى على بصرته، بصرته وما مش باب الشر، قاعد يقوم ويغتب وينم وياخد ويختلف. الله الله سبحان الله. لو القى ان دي اصعب اللحظات دي صعبه قوي. وضربت لكم المثل من قبل ان الحديث يقول من احب لقاء الله احب الله لقاء، ومن كره لقاء الله والعياذ بالله كره الله لقاء. طب يحب لقاء الله ازاي؟ ان يقدم سابقه اعمال طيبه الحق عندما ينزل الى القبر ويجلسه الملكان يقعدون، فيتخيل له ان الشمس اوشكت على المريض. يتخيلوا كده معنى القبر، القبر في الشمس إذا كان مؤمن بقى يبقى لدار الهموم والأحزان لدار أن ترجعاني. قدماني إلى ربي يقدماني. أنا أروح فين؟ أنا سبت الدنيا همها وبشرينا والست والعيال والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والبلاوي كلها، وجيت هنا في رحمة الله. أما التاني أول ما يقولوا أول ما تقول لك تقول زي عدو والفرعون، رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله، طب ما ادينالك 30 سنة و 40 سنة و 60 سنة، اسمعنا يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالوا هذا ما خلق سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. أوكي، هو عاقل، الله يعلم ما توسوس به نفسه، نعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو عالم سبحانه وتعالى بنفسية عبده. طب سيبني بس يومين بس يرى انك تشوف اسم الاخوات او ابوك او ابنك وتنسحب عند القبر وتركز وتنوي انك ترجع تاني ناهد الى الله. خلاص هنبطل بقى لا قعدة اول ولا مروحة كلام فاضي ولا مش عارف ايه ولا ايه كلام. اول ما يجيب لك صلاح كمان لا يا مرحبا ايه العمارة دي؟ يا اخي طلب 5 مليون انت قبل ما كنت لسه في الاخوة بس وهكذا العبد لان الشحنة اللغوية ضعيفة البطارية بتاعت الهوية مهررة ها موفر الارضي ها، لكن لو البطارية بتاعنا جنريتور بقى من هو ها 100,000 حصان ده كان يبقى ذرة هوان في العقيدة. امال ايه؟ سبحان الله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينون ترجعونها ان كنتم صادقين. فاحنا ان كان من المقربين جميل اللي بيموت ده اللي بيموت ان كان بقى اللهم اجعلنا منهم يا رب فريح وريحان وجنة نعيم. الله الريح هي الراحة، الريح هي الايه؟ الراحة. الريح هو الايه؟ الروح. كان سيدنا الحبيب لما يزور المقابر يا خالق هذه الاجساد البالية ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. شوف شوف شوف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش ادخل عليها روحا من عندك، لا روح بس شوف حسان ادخل عليها ايه؟ روحا من عندك. روح اللي هو الايه؟ الراحه. الراحه يستريح ايه؟ يستريح، لان قلنا ان القبر اول منزل من منازل الاخره، فان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان عسيرا فما بعده اشد. يعني الكتاب يقرا من عنوانه يا اما روضه من روضات الجنه او من رياض الجنه، يا اما والعياذ بالله ايه كفر كفر النار الكلام ده قتلناه بحثا من قبل. فاما ان كان من اصحابه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. طب جنه نعيم فين؟ برضه ما هو يفتح له باب يرى مقعده من الجنه. فقل يا رب ايه؟ عجل بالساعة عجل بالساعة نزل درجة. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلم اصحاب اليمين من كل سوء. ليه؟ لان حسناتهم غلبت سيئاتهم، والله سبحانه وتعالى قد تولاهم بفضله وبرحمته. فاما ان كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله رب العالمين، مكذبين للاخره، مكذبين للعلماء، مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذبين لكل ما يامر بالمعروف وانا عن المنكر، الضالين البعيد والعياذ بالله عن طريق الصواب وطريق الهدايه، فنزل من حميم. وقلنا ان النزل هو ايه؟ المكان اللي الانسان والعياذ بالله جماعه بعض البلاد العربيه تقول على الفندق نزل، وكيف باللغه العربيه فعلا النزل ده برضه المكان اللي هيبات ويقعد ويعيش فيه، نزل من الحميد وتصفية اليقين ان هذا لهو حق اليقين. تسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن الناس قالت في السجود تسمع كلام غريب، سجود مش فيها. طب ليه؟ قول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، خمسه، سبعه، تسعه على قدر ما يفتح الله عليه. في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات، لكن كل واحد قال واحد سبحان الله وحمده وتعالى وواحد يقول له سبحان. هو دي كمان من جاء في دين هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. والاقتصار في السنه احسن من الاجتهاد في البدعه. من وضعت لان الزياده في الدين كان نقص فيه. زود في الدين زي ما تشيل منه. ليه؟ لان الدين قد رضيه الله لنا سبحان الله. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه؟ الاسلام. لكن خلاص يبقى لا فيه زياده ولا نقص. طيب ده لسوره الايه؟ في الواقع. تعالى يا سيدي لسوره الحاقه فيها الايتين. برضه احنا بالحديث عن الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامه. تغربون لا تخفى منكم خافيه. يا مش حاجه تستخبى. قال في نقطه بقى، لو حد مننا يقتن عمل ذنب وربنا سطره وهو ما اتكلمش عن الذنب ده، ما راحش حكى، ما راحش افتخر، ما راحش قال ده انا ولدي يعني نصح او عملت وسويت، لان ده مجاهد بالمعصيه. هو عمل الذنب وستره الله خلاص وما اتكلمش مع حد. قال ان الله اكرم من ان يقطعه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. كريم ولا مش كريم؟ لان لو سطرك في الدنيا يبقى ده دليل كسر الاخره. اللهم اغفر لنا دنيا واخرى يا رب العالمين. امين. اللهم لا تقطعنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. بس دي نقطه. اوعى تعمل معاصي وانت تعجب بكسر الله عليك. فده اسمه استدراج. يعني سيبك مره ومره ومره وعشرة وعشرين وبعدين ما حاجة بتتم بقى. لأما أنت بتستهزئ بمقام الله عز وجل والعياذ بالله، فحسن الله أن يكون كذلك سبحان الله. وإما أنك مش موقن أن عذاب ربك لشديد. فإن بقى ساعتها تقطع على رؤوس الأشياء يوم القيامة إلا يوم إيه سبحان الله تخفى منكم خافية. مش حاجة تتخبى، خافية قد كده. عمل قد كده عملته قالنا لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصار. مكتوب سبحان الله بالمل لا تخفى منكم خافية. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه. عامل زي بضغط المثل الواد اللي اخر السنة خد الشهادة وفيها الدرجات النهائية. كل اللي قبل حد فرحان يقول له طب انت عارف انا تحت بطني دلوقتي الضغط اللي فيه ده فيه ايه؟ اللي فيه ايه يا طارق؟ في شهاده بتاعتي شوف بره ها 100% في الرياضه انت عارف جيد جدا في الكليه مش عارف امتياز في الطبيعه على ما شاء الله فرحان تخيل الشهاده فيها تحت كلها وحاجه يرفعها والذي يدور فيها العيال الدوار العيال الصغيرين من دلوقتي بيدور في الشهاده هم لما يكبر هيبقى شكله ولا حاجه ها لما يظهر دلوقتي ده بكره ان شاء الله ايه؟ والمصيبه الام تكتب على الراجل برضه. لا نجح في الرياضه الحمد لله الشهرين والواد يعني واخد صفر من 100 ولا صفر من 20 سبحان الله. طب ليه حتى في العلاقه؟ ما ربنا ما يباركش. يا الله مع الشريكين ما لم يقل احدهما فاذا خان احدهما رفع الله يده. واكبر الشركات الزوجيه الزوج والزوجه. ما ولم أجرهم على بعض ربنا سبحانه وتعالى يقول الله موجودة في البيت ورحمة الله موجودة. والعياذ بالله واحد منهم ابتلي اخوه من معاملة ومن غش وتدليس الى اخره ربنا سبحانه وتعالى يرفع يده من هذا البيت. تخيل بيت ليست فيه رحمة الله هذا يكون فيه. ها اقرأوا كتابي. رجل فقول لي اني ظننت اني ملاق حسابية. من ظننت يعني ظن الثلاث اني موقن. انا كنت موقن ان الكتاب هاي وسوسه. سبحان الله. فهو في عيشة راضية. الله. العيشة نفسها راضية. اما الصاحب هذا شكله ايه? العيشة نفسها راضية. اما الصاحب العيشة هذا شكله ايه? اللهم اجعلنا منهم يا رب. في جنة عالية. قطوفها دانية. يعني انت نمت على كل ساعة في الجنة. والتفاح بعيد عنك. كل انا عايز التفاحة دي تيجي في بقي. روح الغص من مين بعد الايه ما تتعكش وترد ايدك. يا كرم الله. يا كرم الله سبحان الله العظيم. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. انتوا مش صمتوا في رمضان وصمتوا اثنين وخميس وصمتوا يوم ويوم لا وقمتوا الليل وتعبتوا وتعذبتوا والناس قعدت طريقه عليكم وسيبنا الشيخ راح سيبنا الشيخ جت ست الحاجة وصلت ست الحاجة جت مش عارف بركات حلت الاخدونا على جناحكم الاحجزونا حتة جنبكم مش ده كله بيحصل. قال لها بقى انتوا تعبتوا وشفتوا الويل ده هنا بقى ايه الراحة الابدية يا اهل الجنة خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت اللهم اجعلها جنة ابدا يا رب العالمين. على سبيل السورة المخصصين ابرونا اختلف كده يا ان الابرار لفي نعيم اللهم اجعلنا منهم يا رب. الابرار جمع ايه بار والبار اللي يعمل كل ايه كل بير كل بير ما يمشي بايه ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. بص على بعض كده تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تبص على وشه كده يعني سبحان الله حاجة يعني البشر بينطق من وجهه. النظرة دي جت منين؟ قال من ساعة وهو داخل الجنة تقوه شربة من حوض الكوثر. شرب من حوض الكوثر حصل له ثلاث حاجات. نزع الغل والفقد والحسد من قلبه. فما يحكيش على حد في الجنة. يقول الله فلان واخد أكثر مني. فلان الجنة أكثر مني. فلان القطر بتاعه أحلى من قطري. مفيش الكلام ده. لا غل ولا حق ولا ضغينة ولا حتى. مفيش الكلام ده. وبعدين وشه ينور. ليه? لان هو بقى صار من جيران الله عز وجل. ده في البلد في الدنيا يقول لك من جوار السعيد يسعد. فما بالك بجوار الله وجوار رسل الله وجوار صحابة رسول الله وجوار اهل الخيرات. يبقى ده جوار الهان. جوار الهان. سبحان الله. واحد سكن جنب جوار عباد الرحمن. يبقى شكله بالله عليك. اكيد يعني سبحان الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ايه كمان لما يشرب من حوض الكوثر قال يرضى عن الله ويرضى الله عنه. خلاص رضي ودعاه النعم. يسقون من رحيق مختوم. الرحيق اللي هو صفوة الخمر. بس يعني خمر اللي اتفقنا من قبل ما لا تغتال العقول ولا يذكر ولا يهزي ولا يخرق ولا سبحان الله. ختامه مسك. يا الله. الله يجعل ختامها مسك يا رب. اخر ما يشرب يبقى طعم بقه مسك. يا خبر. ده احنا لو البتاع الزعور قدام المساجد وفي عند السرعة البتاع يقول لك صبر اكيد مسك. مسك 75 قرش. يا سلام ومسك رخص كده. ماشي. هذا انا فاول التعين يا اسف. مسك مين? امسك بقى وقلوك تحت. المهم سبحان الله مسك. تعرفت بقى في الشوق تلاقي الناس كده ريحة ايه? يعني طعم الشوق ديسك اخر بس ديسك ايه? ديسك رباني. الله. شوف بالله عليك ربنا يكتبها لنا واياك مرات ومرات والحج واعتبر وحج مرات ومرات في الشباب. لما تقبل الحجر الاسود. شوف ريحة الحجر. ها? عارفين الريحة اللي بيحطها للحجر الاسود دي? الدرهم او الجرام. الجرام الواحد بسبعة ثلاث ريال. الدرع الجرام. شوف بقى كل يوم يحطه كم جرام. ها? وليجي نص كيلو كده. شوف الريحة شكلها ايه? وده ايه? ده حاجة مسك بتاع دنيا. اما المسك اللي يقرأه ايه شكله ايه؟ سبحان الله. ختامه مسك. اللي خلى في الجنة يا مؤمن لما السحاب يجي فوقك يمطر. تنفر السماء عليك في الجنة. تنفر عليك ايه؟ مسك برضه. مسك. الطوب الحصان بتحققك في الجنة. انا اقول الكلام بعد تطور في الدنيا تتفاق الله. الحصان قال ايه؟ الطوبة فضة وطوبة ده. المواق اللي هو المونة اللي هو الخرسانة يعني اللي مسك الطفل مع بعض مسك والعقرات. ياه. في حاجة تقبر ما تقبرش. لان تقبر ونص. اللهم اجعلنا واياك من الصابرين. قال ايه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ادي التنافس الحقيقي. مش هتنافس مين اللي قلت عليه العصر؟ مين اللي يبقى في الشقه بتاع المحافظه؟ لا، يتنافس في الخير، يتنافس في صنع الخوارق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بها يعني ايه؟ منها يشرب منها الايه؟ المقربون. تسنيم جاي من سنام الجمل، يعني حاجه عين جايه من فوق كده. جاي منين؟ الله اعلم بقى. من رزق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. يعني دايما ايه؟ الرحيق اللي هو اخره مسك ده سبحان الله ممزوج بعين التسنيم ده سبحان الله. حاجه يعني ملكا كبيرا. تعالى بسوره الذاريات. احنا كده بنتنقل كده في الناس. شوف قران جميل ازاي حلو ازاي. انا عايز نقراه وتنقل سبحان الله. ان المتقين في جنات وعيون. جنات وعيون سبحان الله. وثبت علميا ان النظر الى الماء والى الخضره يجلو البصر والبصيره. يريحك نفسيا. يريحك نفسيا. تستريح كده. مش تبص تلاقي العبارات خلقات من هنا ومن هنا ومن هنا سبحان الله. وتبص في وجوه المصريين اللي هم مكتئبين. سبحان الله. تبص منين بقى ان شاء الله؟ لكن الناس في الجنه بقى جنات وعيون. سبحان الله. اخذين ما اتاهم ربهم. كل الفضل من عند من؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلنا من اهل الاحسان. صفتهم ايه بقى؟ صفه المحسنين دول ايه؟ احنا عايزين نبقى زيهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انا بزعل قوي من المصريين يقول لك انا لازم انام 8 ساعات في اليوم. طب يا استاذ نام 8 ساعات. ال 8 ساعات دول لو عشت 60 سنه يبقى انت نمت كام سنه؟ 20 سنة. 20 سنة نوم. ماشي. يقول لك من ال 60 سنة كام؟ 40. 40 سنة منهم 15 مع عيالك. ها؟ تقول كم سنة؟ 15. مش بس مع بعض. 25. اللي هو 25 سنة. قعدت 15 سنة ما تصليش فيه. ها؟ ممكن ولا ايه؟ في اللي ربنا فتح عليه وسلم عنده 24. ربنا يا رب يجعلنا وياكم من هؤلاء ويجعل ابناءنا وبناتنا من المحررين والمحررين على الصراط. يبقى سبحان الله بطلع على عمرك كده وبعدين 25 سنه بقى كم ساعه اكل وكم ساعه في الواتساب وكم ساعه قدام التلفزيون وكم ساعه في الاستاد وكم ساعه خناقه وكم ساعه في المحكمه وكم ساعه في قبور الجمعيه وبعدين انا بقى ست ساعات بقى كنت على قلبك. انا عايز اعرف فين الساعه بتاعت الواتساب فين؟ ها؟ تحسبها كده؟ تلاقيك خسران في الآخر. كده ليه؟ عايز ابقى عايزك تبقى ناقصة في ثبات الدار الآخرة. الله؟ يبقى تقول 20 سنة في حد ينام 20 سنة؟ معقولة؟ لا أنا بقى قبلك تترتب بعد ما طلع عشان تقول أوي، لكن مش واخد بالك بس أنت معايا. لك متعشي وجاي ولا مغني وجاي. ماشي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قليلا من الليل. يبقى الاستثناء هو الايه؟ النوم. والقاعدة هي الايه؟ والقياس. والقياس. تمام. مش مثلا اللي يكرمه هو الباير ولا يقع؟ اللي هو قايته ده انا خلصت كلها في ركعة. الله. لا لا لا يقول لك يا استاذ ده في راجل حصل عندنا جنب بيتنا. لا عنده الكوثر ما شاء الله ربنا يكرمه. الله. القرآن جميل وعندك بس احنا نطول شوية. يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته. سبحان الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اول الليل ينادي المنادي الا ليحكم العادلون. تقول قائل نص الليل هناك. الا ليحكم القانتون. تقول قائل ثلث الليل الا ليحكم المستغفرون بالاسحار لاجل الفجر. الا ليحكم الغافلون. اما لو طلعت الشمس مفيش الحديث ذكر حاجه. كانهم موتى وبالأزهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق شوف حق حقه وفكر أنه جاي تفجيره من عندك. لا ده حقه حقه حقه للسائل والمحروم حقه هو مليه حق سبحان الله. تعال يا سيدي للسجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يا سلام على كلمة تتجافى دي. جاي من فعل ايه؟ جفا. جفا ده جاي ايه؟ ها؟ عدم القبول. يقول لك البعد ايه؟ البعد جفا. البعد ايه؟ جفا. سبحان الله. ففي جفا في كراء في عدم حب بينه وبين السرير. هم اللي حب بينه وبين ايه؟ من الصلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذا هو الأول طمعان وخايف خايف هو. إزاي بقول لك في الصلاة الأخيرة عايزين نخاف أكثر من النهاردة. خلي خوفك أكبر. ليه؟ لأن أنت لما تخاف النهاردة إن شاء الله تأمن بكرة بإذن الله. ولو أمنت الله اليوم لا أخافك يا مرة. لا أجمع على عبدي أمناي ولا أخافك. خلاص؟ قالت سبحان الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نفس القضية الأموال حق معنا. ماشي سبحان الله. فلا تعلم نفس أي ناس ما أخفي لهم من قرة أعين. محدش يعرف ربنا مخبرهم خير قد إيه في الآخرة جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منه يا رب. تعالى لسورة الطور. يا سلام القرآن. انا عايز تقرا القرآن بتدرس ولا مش اتفقنا من سنوات وانت بتكتب القرآن بتقرا القرآن جنبك اجلد او اللي واقف في الصفحة دي انا مريت بكام امر كذا وكذا تكتبه ومريت بكام ناس كذا وكذا وكذا تدي صفحة على روحك بالاسبوع ده انا عملت الامر ده ولا لا الناس ده انتهيت عنه ولا لا الكلام ده لمين وهكذا. هذه الجنة القرآن بتدرسه. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم مبسوطين بنعمة الله عليهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم والعياذ بالله العذاب والعياذ بالله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ايش معنى كلمة هنيئا؟ ما كلوا واشربوا خلاص. ايش معنى هنيئا دي؟ قال لك ما فيهاش تمغيط ابدا. لا الاكل هيخلص ولا افكر في ثمره بكره ولا الاكل اكل يعمل لي مغص ولا يكون فيه مبيدات تعمل لي بلاوي في بطني ولا يكون الاكل دي ابدا. ده اكل حلال حلال حلال قد اوجده من يقول ان الشيء يكون كافيا. نعم هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفه. مصفوفه يعني موصول على بعضها جنب بعض لان الاجتماع ده يبدو شوف انت لما تسمع مع اخوانك كلها بتبقى فرحان. وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان. المسافر بيحضر عامل زي الشيطان. ليه؟ لانه ممكن الشيطان يضحك عليك في السكه. ليه يعني؟ يعني حصلت الظهر في عم يمشي بالعربيه الظهر كده يمكن عقبال ما توصل كده يكون العفو لسه. لكن لو معاه واحد ثاني دلوقتي ولا ايه؟ طب انا الظهر عايز اصلي الاول بعد الظهر ان شاء الله احسن احسن نموت في السكه ولا العربيه تتقلب فينا ولا الله يا عم ايش ضمننا؟ ده هو راضح عايز يقدم خيرا. سبحان الله. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين فيها على متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. يعني المرأة يعني سبحان الله. والذين امنوا اسع بقى ايه رحمة الله هنا بقى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. طيب الحقنا بهم ذريتهم ازاي يعني؟ الاب والام نفذ الاسره كلها صالحه ودخلت الجنه. اللهم اجعل اسرنا كلها من اهل الجنه يا رب. الاب الام درجتهم عالية نفرض عن الاولاد او العكس، الاولاد كانت اعمالهم طيبة او درجة اخذوا درجة عالية او اعلى من ايه من الاب والام. طب يحصل ايه انت في الدنيا؟ في الدنيا لو واحد اخذ درجة تذكرة درجة اولى وقريب اخذ تذكرة ثانية درجة ثانية وعايزين يقعدوا مع بعض، ينفع بتاع ثانية يقعد مع اولى ولا بتاع اولى هو اللي يروح يقعد مع ثانية؟ هو كده ولا بدل سليم ده صح ولا لا؟ في الجنة العكس، لان اللي بيدي الكريم ها اللي بياخد الكريم ها، لان هو سيدنا ابو ذر الله يرضى عليه قال له يا رسول الله كل من قال لا اله الا الله يدخل الجنة؟ ايوه بابا نعم يدخل الجنة يا ابو ذر. قال له ان سرق وان زنى؟ قال له ان سرق وان زنى. ابو ذر عايز ياخد تأكيد هو كيف ده الغلابة اللي تحرمه، وان سرق وان زنى يا رسول الله؟ قال له ان سرق وان زنى. قال له ان سرق وان زنى ثلاث مرات. قال له ان سرق وان زنى رغم ابك يا ابا ذر. ها ها سيدنا ابو ذر كان يوقف المسجد النبوي اليه ورا ظهره ليدخل الجنة رغم أنفك يا أبا ذر، رغم أنفك يا أبا ذر، ويقول له روحه كده، هو مش راضي عنك طبعا، ولكن الأعرابي اللي قاعد يستزيد الحديث، طب ما استزدتش ربك يا رسول الله عندك يعني الرحمة لسه على الآخر، قال له استزدت أعطاك إيه أعطاني كذا، واستزدت تاني أعطاك إيه أعطاك كذا، قال عمر بن الخطاب راح حط إيه؟ إيده على بوق الراجل، اسكت يا راجل، فقال الأعرابي قال له راح شايل إيد عمر بن الخطاب ارفع يدك يا ابن الخطاب ان الله الذي يوهم وليس ابن الخطاب وانا تبقى الكذا فنعم عندكم سبحان الله، لان الذي يعطي هو الكريم. كريم مرضى والذين فلذلك ان الاب والام درجة عالية، فربنا يجمع الشمس وعايزين يأتلس زي ما كانوا بيأتلسوا في الدنيا، ربنا مطلع اللي تحت فوق يا سلام يطلع الجنين الى العلي وما فيها من دليل فاحش كريم ولا مش كريم. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء، ما نقصناش من عملهم شيء، كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم. يا سلام في ماذا له اللي بيسموه جهاز السلاح التعيينات ولا ايه؟ لا ترى اللي يمد مين هنا بقى؟ وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون، لا ميته ولا مضروب على دماغها ولا جايه في المركبه دي لها سنتين لغايه ما بقت حجر ابدا. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم، ما تجعلهمش اثمين. الكأس لا يقال في اللغة العربية إلا لما يبقى مليء بالخمر. واحد يسأل سؤال يتنازعون، يا سيدنا الشيخ هو الجنة أنت مش بتقول ما فيهاش خناقات؟ يتنازعون دي فيها إيه؟ نزاع. اسمع الكلام، كان الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون البطيخ، يروا بطيخة ها ويسقطوها البعض، اللي سقط منه هو اللي يطلع ثمنها ما ياخد بالك، ولكن كان تحت البرد إيه؟ رجال واي رجال كان الصحابة يتنازعون البطيخ، ايش اطول بعض كده العب يعني لعب البريد ده، مش يفضل الواد يديله بالبطيخ ملاكمة، يفضل يديله بالبطيخ ملاكمة ويقول وانتصر عليه بالضبط القبيشين الواد التاني اللي هو مالي الله، ودي لعبة كلمة ليه دي لعبة مش اسلامية، مفيش حاجة اسمها ملاكمة في الاسلام، مفيش كلام سبحان الله، دي لعبة وحشية لا يرضاها الشرع الحنيف، لعبة ما تنفعش. ممكن الكاراتيه لا ماشي الواد دفاع عن النفس دخلنا حرب بتاع، لكن يعني ملاكمه ما تقول الكلام ده يقول يديله كوش يديله كوش بس بعدين داخل يسلموا مع بعض يقول له اصل عنده روح رياضيه بس تبتدي الحكم بين الناس حرب، ولا كان المصاعب دي قال يلفش في الراس ويطلع على الحبل ويروح 200 كيلو ولا الله اعلم بروح نفس دماغه عيني خلاص، واما يلقاها الحقيقه ما بيمثلوا علينا وكلاهما خطا وده مش لعبه كلمه المصارعه اللي القوانين ماشي يعني ازاي تشتغل بالخصم ماشي، لكن اللي بتاع الحره دي اللي تضربه في اي حته باي طريقه بعدين شويه يجيب له حديده ويطير على الارض يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يا سلام، الغلمان الخرم اللي في الجنة زي اللؤلؤ، أمال اللي بيتخدم يبقى شكله ايه؟ ها؟ ده انت لو وصلنا يرغب حبيت اللؤلؤ يقول لك ده اللؤلؤ الخليجي، ها؟ يقول لك ده مفيش منه، ها؟ تخيل انت الخرم عاملين زي اللؤلؤ، أمال المخدوم؟ ها؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هم أهل المعين دول، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا، ها؟ مشفقين، يبقى إذا كانوا خايفين في الدنيا ولا آمنين؟ كانوا خايفين من الله، ده اللي إيه ده السبب النجاة ده، لكن الثاني كان آمن، هم غفور رحيم، يا عم بتحركوها، أنتوا بس بتزنقوها على الناس، يا عم تبقى ربنا واسعة، ما لا. تمنى الله علينا ووقانا عذاب السموم، أبعدنا عن إيه؟ عن نار جهنم. إنا كنا ندعوه من قبل، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، في قراءة أنه هو البر الرحيم، يعني هو اللطيف الرحيم، اللهم كن برا بنا يا رب العالمين، رحيما بنا. تعالى لسورة النبأ، وإحنا ماشيين أهو، لأن إحنا لسه فاضل إيه؟ أعظم نعمة في الجنة اللي هي رؤية الوجه الكريم، يعني بنوع عندها برضه طبعا، طبعا ده أكبر اللي هي رؤية الوجه الله عز وجل، ورضا الله عن اهل الجنه، وبلغهم نعمه في الجنه. اللهم لا تحرمنا منها يا رب. ان للمتقين مفازا فوز. اهل التقوى لهم ايه؟ فوز عند الله مفازا. حدائق واعنابا وكواعب اترابا. خلاص انا الكلام ده صحيح؟ فسرناه بكده. كواعب جمع كاعب. اتراب سن واحد. كله سن واحد. يعني الراجل سبحان الله اللي عنده 90 سنه اللي ماشي عين يتحك براسه ده يوم القيامه ده 33 سنه الجنه. والست الحيزبون ال 100 سنه سبحان الله تبقى 33 سنه اكرابا. يا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الست العجوزه جت قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنه. قال لها لن يدخل الجنه عجوز. قالت له شوف عيني يا خبر ابيض هو كمان يبقى انا عجزت في الدنيا وفي الاخره مش هقول. هل انا بتقرأي قول الله عز وجل قواعد اترابع كله في سن ايه؟ سن واحدة بيش العبوثة ولا ايه؟ كله سن واحدة سبحان الله. وكأسا دهاقا. الكأس الدهاق اللي هو المليان اللي هو يحمليله على قد حاجته ويشرب لا عن عطش لكن عن تلوث وياكل لا عن جوع وهو صبر ياكل ألف سنة ما كانوش سخنة لكن انت في الدنيا المقبل على القبله بالعافيه. لا انا عايزك تكون معقوله. مش تستنى جروك؟ انا عايزك تكيد الخيط خيط تعوم. اما لما تيجي تصلي ان شاء الله على وسلم. من كل اللي هيجوها رمضان ده اتقي الله في بطنك. لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. لا فيها لهو كلام فاضي ولا كذب. ده الكذب ده صح ولا خنا. الله يصعب. سبحان الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. كل ده من ايه؟ من رحمة الله عز وجل. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. ما توحدوه. الا الله. رحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح اللي هو سيدنا جبريل والملائكة صفا ما ايه؟ ولا كلمة لا نفس سبحان الله. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. يا الله سبحان الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اللي عايز ينجو يتخذ مرجع إلى الله عز وجل كل عمله في الدنيا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه يا ليتني كنت ترابا؟ لقلنا ان الوحوش تجرب الى حلقة حد وهي ما تحشر الوحوش ربنا مش حاسبها هيحاسبها على ايه؟ بس بتحشر عشان ان كان حد ظلمها وحبسها يكون عصافير في الاقفاص ها هتاخد حسناتك وبعدين ربنا يقول للوحوش والطيور والحشرات كوني شهادة وبالكفر ساعتها يقول ايه؟ يا ليتني يا ريت كنت ما وكنت بموت وكنت بغلى بس قلت ايه؟ انجو من ايه من هذا اليوم وليتني كنت تراب. طيب تعالى المدثر صلى الله عليه وسلم، كل نفس بما كسبت رهينه، كل نفس مرتهنه بالعمل الصالح الا هذا اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. في جنات يتساءلون عن المجرمين، اسالوا فين المجرمين؟ فين اهل الاجرام؟ ما تلقتهم في سقر؟ قل لي دخلكم سقر؟ لا، الا حطوكم في المكان اللي مش ورابوك ده. او اجابه ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى اذا اي واحد ما بيصليش في الدنيا لازم يتحط فين؟ قال يا رب العالمين اصبر يا رب. وسميت سقر لانها تسلط على لحوم المعذبين في النار حتى لا تبقي الا العظم. يعني ايش يقول العظم؟ وتنضجه وتهريه سبحان الله ويتفاقم وبعدين يرجع كامل اللحم يكتسب العظم وهكذا النار تزيد مره ثانيه والعياذ بالله. هذا هو العبيد العرب في سقر والعياذ بالله. قالوا لم نكن من المصلين. وسيدنا عمر قاعد يشرح للصحابه كيفيه الصلاه وتركع ازاي وترفع ركعتك وتسجد ازاي. فبعد ما الصحابه شافوا طريقه الصلاه وصعوبتها كده في الخشوع ده قالوا يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي؟ الله امال ده كده ويصلي حتى يمكن ما تبقى امال اللي بيصلي شيء. قال انا اكلمكم عن المسلمين. انا بكلمكم عن مين؟ عن المسلمين. الا الصلاه الا الصلاه مش حاجه اسمها اصل شغلي لا حالات مستثناه. الطبيب اللي بيعمل عمليه وفتح بطن العيانه الاذن اذن ماشي وجه عليها الظهر والعصر والمغرب ماشي ولسه بيعمل في العمليه ما يقفش العمليه خلاص يباح. المراقب بتاع برج المراقبه بتاع المطار عشان الطيارات تخش على بعضها في الممرات ماشي مما ما فيش بديل له لوقتها بس غير كده اوعى تقول لي ان فيه عمل يمنع ولا يعطل عن الصلاه. بئس العمل هذا بئس عمل يعني بئس عملا يعطلك عن الصلاه الا الصلاه. انا لو بحيي على الصلاه كنت تجري تجري ليه؟ قال الا الصلاه سبحان الله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما فيش لكاه ولا طبقه. وكنا نخوض مع الخائضين. كل اللي يقول فتنة وراه الربع عليك حلال يا استاذ نخطيه يعني فوائد فوائد يعني يا استاذ يا بابا انت حبيت هذه استاذ انت ماشي يا استاذ يخوض مع كل واحد يقول رأس وراه بلما الرأي ماشي عن مزاجه خلاص السكر يسمع انت مفيش اشكال يا استاذ الركعه النيه قال من ابو ربيع عمار. وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين. ويكتب منا ان الكلام ده صح. ايش عرفك ان الكلام ده مظبوط؟ لان في كتاب الله لا الله لا ده كلام بس بيخوفك لا اله الا الله حتى اتانا اليقين للموت يعني فما تنفعهم شفاعه الشافعين. يا فقراء صدق الله وبلغ رسوله صلى الله